قال: وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها. يقول أن هذا الجهاد والمعركة التي مع الشيطان ليست معركة في يوم من أيام الإنسان أو شهر من شهوره أو سنة من سنوات عمره، بل هو جهاد العمر. فمطلوب من العبد هذه المجاهدة، مجاهدة الشيطان، إلى أن تخرج روح هذا الإنسان سليما معافى من هذا الشيطان. فهو جهاد مع هذا الشيطان مستمر، لأن عداوة الشيطان مستمرة ولا تتوقف، لا تتوقف مع كل إنسان إلا إذا مات، إلا إذا مات، وإلا هي غير متوقفة. نعم. قال: واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن. وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز وأعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. قال: فلينظر إلى المشتري من هو، إن الله اشترى، المشتري الله سبحانه وتعالى، والثمن المبذول الجنة عرضها السماوات والأرض، والذي ومن جرى على يده هذا العقد الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ لدين الله وشرعه صلوات الله وسلامه عليه، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح من هذه التجارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.